أشرف الملائكة عند الله، أمين وحي السماء جبريل عليه السلام. رب العالمين أرسل أشرف الملائكة على قلبك لتكون من المنذرين، على أشرف الخلق. انظر إلى عظم هذا الكتاب، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا الكتاب نزل لنظارتنا نحن. فانظر إلى شرف وعظم هذا الكتاب. حينما تقرأ آية من كتاب الله عز وجل، عليك أن تستحضر عظم تلك الآية. نزل بها روح الأمين على أشرف الخلق، وإن هذا الكلام هو كلام رب العالمين. حينما تفتح المصحف، تفتح على أن هذه رسالة من رب العالمين إليك، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه رسالة من الله إليك، تلقاها أشرف الملائكة على قلب أشرف الخلق عند الله عز وجل. يجب أن حينما تسمع كلام الله، أو حينما تقرأ كلام الله، تستشعر تلك العظمة. هذه رسالة من رب العالمين. وما نحن؟ نحن بشر ضعيف، واهي على قطعة من أرض معلقة في فضاء فسيح. أقل شيء يهلك هذا الإنسان، أقل شيء، يموت هذا الإنسان من جلطة لا تتعدى رأس الدبوس في قلبه. هذا الإنسان ضعيف جدا، ولكن شرفه الله عز وجل وكرمه على الخلق، فأرسل إليه كتابة لينجو هذا الإنسان وليدخل جنة. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعيش في تلك اللحظات مع سورة قصيرة من كتاب رب العالمين الذي نزل به أشرف الملائكة على أشرف الخلق. سورة العاديات، سورة قصيرة، ولا تكون سورة صغيرة. كان السلف يبغضون تلك الكلمة، لأن كلام الله كله معظم، وإنما هي سورة من حيث الحجم قصيرة وليست صغيرة. يعني كان السلف إذا سمع أحد، كان العلماء السلف إذا سمع أحد يقول هذه سورة صغيرة يسبوه، قالوا أنت الذي أصغر، هذه سورة قصيرة. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قبل أن تقرأ القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة قبل قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من السورة إلا في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نظرت في المصحف تجد بعدها مكتوب رقم 1، هذه آية من سورة الفاتحة. أما في باقي الصور فالبسملة التي في بداية الصور ليست آية من داخل الصور، بل البسملة آية من سورة الفاتحة ومتضمنة في سورة النمل. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية متضمنة في سورة النمل وفي بداية سورة الفاتحة. أما في باقي الصور البسملة ليست آية. يقول الله عز وجل والعاديات ضبحا. قبل أن ندخل في الصورة، هذه صورة مكية، والصور تنقسم إلى قسمين، إما مكية وإما مدنية. قسمها العلماء إلى مكية ومدنية على حسب الترتيب الزمني، على حسب الترتيب الزمني. يعني السور المكية التي نزلت قبل الهجرة. أي سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تسمى سورة مكية، وأي سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تسمى سورة مدنية. يبقى السور المكية هي ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وإن كانت نزلت بغير مكة، يعني هناك سور كثيرة نزلت بغير مكة وتسمى سورة مكية، وإن كانت نزلت بغير المدينة وتسمى أيضا سور مدنية. يعني كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وإن كان نزل بغير المدينة فهذه سورة مدنية. سورة العاديات سورة مكية. السور المكية لها خصائص تميزها، يعني السور المكية لها خصائص تميزها عن السور المدنية. آيات السور المكية في الغالب تخاطب الكفار والمعرضين، فتجد أن آيات السور المكية دائما تكون قصيرة، يعني آية السورة المكية دائما تجد الآية قصيرة. ثانيا تجد الآيات وعيد وعيد وعيد، يعني الآية تتوعد الكفار. ثالثا تجد الآيات في الغالب تتحدث عن الجزاء وعن القيامة وعن النار وعن الحساب، كل هذا لأنها تخاطب أناسا معرضين عن كتاب الله عز وجل، تخاطب كفار، تخاطب ليسوا بمؤمنين. أما السور المدنية فإنها نزلت في المدينة بعدما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام، فهي تخاطب بشر مسلمين، فتجد الآيات طويلة، تجد الآيات تتكلم في الغالب عن أحكام التشريع، تجد الآيات تتكلم عن الإيمانيات، تتكلم عن أعمال القلوب، تتكلم عن اللقاء، تتكلم عن علاقة البشر على علاقة المؤمنين ببعضهم. هذا الطابع المميز للسور المدنية. أما السور المكية تتكلم عن خطاب للكفار في الأساس، وإن كان الخطاب كل خطاب آيات القرآن مراد بها نحن، يعني كل خطاب موجه في القرآن لك أنت أيها المسلم إنما تقرأ القرآن تعلم أن هذا خطاب من الله عز وجل لك. يقول الله عز وجل والعاديات ضبحا. الواو في السورة أو في أوائل السور هي للقسم، أي أقسم بالعاديات ضبحا، وهذا القسم هو خاص بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقسم بمن يشاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل لنا نحن، أما الله عز وجل يقسم بمن يشاء من خلقه. أقسم الله عز وجل بأشياء كثيرة في القرآن، أقسم بالشمس، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالعاديات، أقسم بأشياء كثيرة في القرآن، وهذا القسم من الله عز وجل هو للتشريف وللتنويه وللأهمية. هذا القسم من الله عز وجل هو للتشريف وللتنويه وللأهمية. يقول الله عز وجل والعاديات، أي أقسم بالعاديات. فما هي العاديات؟ كلمة العاديات أي من العدو، أي الجاريات المسرعة، والمقصود بها في هذه الآية هي الخيل المسرعة. والعاديات أي التي تجري مسرعة، فمقصود بها في الآيات هنا الخيل المسرعة والعاديات الضبحة. الضبح هو الصوت الذي يخرج من الخيل حينما تجري مسرعة، هذا الصوت يسميه العرب ضبحة. والعاديات ضبحة، يقسم الله عز وجل بالخيل المسرعة في حالة الغزو، في حالة الجهاد، في حالة القتال. والعاديات ضبحة، وأقسم الله عز وجل بالخيل في تلك الحالة لأنه الحيوان الوحيد الذي يختص به في القتال. يعني كان العرب في القديم يقاتلون على الخيل وعلى الإبل، ولكن أكثر ما يستخدمونه هو الخيل، فأقسم بهذا الحيوان في تلك الحالة لأنه متفرد به. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، حينما تعد هذه الخيل مسرعة ومن كثرة سرعانها تخرج هذا الصوت الضبح الذي يشبه صوت الماء المغلي فالموليات قرحا. الموليات أي الشرار أو النار الذي يخرج حينما تضرب حوافل تلك الخيل الصخور على الأرض، حينما يكون الخيل مسرع فيضرب بحافره هذه الصخور على الأرض يخرج شرار. فالموريات، الموريات أي النار، يقول الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أي تضيئون تشعلون. فالموريات قدحة أي تخرج من أثر خط الحوافر على الصخور. فالمغيرات صبحة أي أن هذه الخيل تجري بسرعة وتخرج نارا من حوافرها وتغير على العدو في الصبح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية انتظر حتى أذان الفجر، فإن سمع أذانا علم أنه مسلمون لا يغير عليه، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا أي أن هذا العبد السريع يصيب الغبار، النقع هو الغبار. فأثرن به نقعا أي أثرن الغبار من كل ناحية. فوسطن به جمعا أي أن هذه الخيل تحمل هذا الفارس الذي يركبها وتضعه في وسط المعركة. فوسطن به جمعا أي توسطت بين جموع الأعداء. هذا كله هو القسم، أي يقول الله عز وجل أقسم بالعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله هو القسم، أي أقسم بكذا وكذا وكذا وكذا. جواب القسم بقى المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. هذا هو جواب القسم، يعني كل قسم في حياتنا العادية تقول مثلا أقسم بالله هذا هو القسم، لأفعلن كذا هذا هو جواب القسم، أي أن هذا الأمر من عظمه أقسمت بالله عز وجل على أنك ستفعله، فهذا جواب القسم، وهذا ينبع على أهمية المقسم عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وبركاته وصلاة وسلاما على عبده المصطفى. فمن عظم هذا المقسم عليه أقسم الله عز وجل بكل هذه القسمات إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان لفظ الإنسان إذا ورد في القرآن هكذا بدون أي إضافة ورد على سبيل الذم، إذا ورد لفظ الإنسان هكذا في آيات القرآن ورد على سبيل الذم إن الإنسان خلق هلوعا هذا ذم للإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استوى، كلمة الإنسان إذا وردت هكذا في الآيات وردت على سبيل الذم، والمراد بها الإنسان الذي لم يتنور بنور الوحي، الإنسان الذي لم يتنور بنور الوحي، أي أن هذا المقصود به الإنسان الكافر الذي لم يخالط بشاشة الوحي قلبه، لم يؤمن بهذا الكتاب ولم يخالط نور هذا الوحي قلبه. إن الإنسان لربه لكنود، أي أن هذا الإنسان دائما منكرا لنعم الله عز وجل، منكرا لفضل الله عز وجل. يكون الحسن عن قول الله عز وجل لكنود الذي يعد الحسنات الذي يعد السيئات وينسى الحسنات. ويقول الفضيل بن عياض الكنود هو الذي تنسيه الحسنة الواحدة السيئة الواحدة جميع الحسنات. إذا أصابته مصيبة وقد أنعم الله عز وجل عليه النعم تترى يتذكر المصيبة وينسى كل نعم الله عز وجل. فإن الإنسان المؤمن إذا صار في تلك الحياة فهو في موضع ذم من الله عز وجل. إذا صار الإنسان المؤمن يعد المصائب وينسى الحسنات فهو موضع ذم من الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود وإنه أي هذا الإنسان على أحد قول أهل العلم وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد. ويعلم في قرارة نفسه أن الله عز وجل ينعم عليه النعم تترى، ومع ذلك يبغض هذه وينكر هذه النعم حينما تصيبه مصيبة واحدة. مصيبة واحدة: إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد. وقيل أنه عائد على الله عز وجل، أي أن الله عز وجل على كفر هذا الإنسان وجحوده شهيد، وهذا على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد من الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنوت، هذا أول جواب القسم من تلك الأقسام، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير المقصود بها هنا المال، وإنه لحب المال لشهيد. ولكن هذه يعني هذا حب المال مشبول في طبيعة البشر، وإنما ورد هنا الذم على أن هذا الإنسان يحب المال لدرجة البخل لا ينفق منه في سبيل الله. يقول الله عز وجل في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. هذا تقرير لواقع، يعني من طبيعة البشر أنهم يحبون المال، ليس في هذا الزمن. يعني من طبيعة البشر أنهم يحبون المال وليس في هذا الزمن، وإنما الزمن أن هذا المال يحبه الإنسان حبا شديدا، فيطغو ذلك الحب على الإنفاق في سبيل الله، فيطغو هذا الحب على الإنفاق في سبيل الله، وإنه لحب الخير لشديد. هذا هو الجواب المقسم عليه. ولكن ما ربط بين القسم وجواب؟ يعني يقسم الله عز وجل بحيوان، يعني يصور لنا هيئة حيوان يعبو في الغزو ومسرع ويلقي بنفسه في وسط الأعداء، وبعد ذلك يقول إن الإنسان لربه لكنوت. ما وجه المناسبة بين القسم والمقسم عليه؟ وجه المناسبة أن هذا الخير الذي لا يرى من صاحبه سوى الطعام والعناية به، أي أن أن الإنسان إذا كان عنده خيل، ما الذي يجول هذا الخيل من هذا الإنسان؟ يعني اللي بيربي خيل، اللي بينول الخيل هذا من الإنسان الطعام والعناية به. يعني هذان الإسنان الطعام والعناية به تجعل هذا الخيل يجري في وسط الليل ويتنفس بصورة عالية، ومن سرعته يخرج النار، وحين الفجر يلقي بنفسه في وسط التهلكة في سبيل فقط أنه أطعمه. يعني هذا الخيل بسبيل أن هذا الإنسان يطعمه وفقط يلقي بنفسه في المهالك. انظر إلى سلوك هذا الحيوان، فما بالك أيها الإنسان الكنود أن الله عز وجل ينعم عليك النعم تترى ليل نهار، ولا يريد منك هذا، إنما يريد منك أعمال بسيطة، أن تؤمن به وأن توحده وأن تنفق في سبيله. فهل هذا، هل تساويت بهذا الخير الذي يطعمه صاحبه فقط؟ إن الله عز وجل حينما ينعم عليك النعم ويرى وترى آلاء الله عز وجل وإنه على ذلك لشهيد، أنت ترى نعم الله عز وجل عليك، وترى إحسان الله عز وجل عليك، وترى فضل الله عز وجل عليك، فاعتبر من هذا الحيوان الذي يلقي بنفسه في تهلكة فوسطنا به جمع: إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ هنا جاء موطن الوعظ. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي إذا بعثر، أي أخرج ما في القبور. كلمة بعثر معناه أخرج الباطل للظاهر، أي بعث من قبل. أفلا يعلم هذا الإنسان الكنود الجاحد المكذب بآيات الله عز وجل ونعمه الذي يحب المال لدرجة البخل ولا ينفقه في سبيل الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ حينما تأتي تلك اللحظة التي هي من أصعب اللحظات على الإنسان القاتل، لحظة البعث ولحظة الحساب، أعظم اللحظات على كل البشر، يستعيذ منها الأنبياء. يأتي الأنبياء يوم القيامة على الصراط يقولون: يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. هؤلاء هم الأنبياء، فما ذلك بالبشر؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يقول الإمام ابن الجوزي: ويل للمرائي من تلك الآية، ويل للمرائي من تلك الآية وحصل ما في الصدور. كما أن الله عز وجل بعثه من باطن الأرض وأخرجه على ظاهرها بعد أن مات، أخرج ما في قلبه إلى ظاهره، فكان يكن في نفسه حسدا، كان يكن في نفسه رياء، كان يكن في نفسه بغضاء، وحصل ما في الصدور، خرج هذا أمام عينه وأمام الخلائق. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا وعيد فوق الوعيد، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله عز وجل خبير بالبشر في كل أحوالهم، ولكن هذا يوم القيامة أخرج هذه خبرة الله عز وجل بالبشر إلى العيان، يعني أن الله عز وجل في الحياة الدنيا خبير بما في قلوبهم في بواطن أنفسهم، ولكن يوم القيامة أخرجت هذه السيئات أمام العيان، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تلك الصورة التي هي قبس من نور الوحي، لو تدبرها الإنسان، سورة 11 آية، لو تدبرها الإنسان لا غيرت مفهوم عن كل الحياة، غيرت حياته كلها، غيرت كيانه. سورة صغيرة قصيرة، لو تدبرها الإنسان لتغير مفهوم عن تلك الحياة. والعاديات ضبحا، فالموريات قبحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عليك يا أخي المؤمن أن تفتح المصحف وتتلقى من الله عز وجل، هذا هو نورك في تلك الحياة. يقول الله عز وجل لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. لفظ آيات القرآن دائما تأتي بلفظ النور، كأنك في ظلمة، وفعلا أنت في ظلمة في تلك الحياة، لا تبصر تلك الحياة إلا بنور الوحي. أما عدا ذلك بأرائك، بعقلك، بأهوائك، بآراء الغرب، بآراء غير المسلمين، بآراء المسلمين غير المهتدين، فأنت لا تبصر حقيقة الحياة. في هذه السورة القصيرة تصرف الله عز وجل بنفسه: لا تكن مثل هذا الإنسان الجحود، ولكن كن مثل هذه الخيل التي أقسم الله عز وجل بها. إذا كنت مثل هذه الخيل التي أطعمها صاحبها واعتنى بها، وفقط أن الله عز وجل أنعم بك على النعم تطرى وراء بعضها البعض، ومع ذلك تشهد نعم الله عز وجل، وأنت عن نفسك شهيد على ذلك الجحود، وأن الله عز وجل شهيد عليك، وتحب المال لدرجة أنك تبخل به. هذه السورة القصيرة نورت لك الحياة، نورت لك علمتك مدى قصر تلك الحياة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ليس هناك فاصل، هذه الحياة قصيرة جدا. إذا بخلت بمالك وكنت مثل تلك هذا الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، حياة قصيرة جدا، لن تعطيك ما تريد، وإنما هي وقت قصير سيمضي. إذا امتثلت أوامر الله عز وجل وكنت ليس كهذا الإنسان الجاحد نعم الله عز وجل، علمت أن الله عز وجل سينجيك وسينعم عليك بالنعيم الأبدي. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بنور الوحي. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بنور الوحي، اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بنور الوحي، اللهم ارزقنا تلاوة آياتك أناء الليل والنهار، اللهم ارزقنا تلاوة آياتك أناء الليل والنهار، اللهم ارزقنا تدبر آياتك الذي يرضيك، اللهم ارزقنا تدبر آياتك الذي يرضيك، اللهم علمنا مما علمت به الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام.